السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما ننعم به في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، من نعمة الأمن والإيمان والاستقرار مع وجود مكر الماكرين وشناءة المعتدين وعبث العابثين وتفجير المفجرين وتكفير المكفرين، وهؤلاء أعداء ليسوا لنا فقط إنما أعداء للدين. وفي المقابل حروب تشن على هذه المملكة العربية السعودية، حروب حقيقية، وكبت الله أمرهم وعادوا بحسرة خائبين، والله عز وجل ناصر دينه ومخزي أعدائه. ومع هذا المكر الكبار وكيد الفجار، فبشائر النور والخير مستمرة من رؤى ودراسات واستراتيجيات وخطط أعز الله ملكنا خادم الحرمين بالتوحيد والسنة، وأعانه الله وإخوانه وأعوانه. وما هذه الحزمة المباركة من هذه الأوامر النيرة ليلة البارحة إلا تصب في خدمة الوطن والمواطن، وهذا من توفيق الله. نسأل الله لهم الإعانة والتسديد والرشاد، ولا يفرح هذا إلا محب لدينه ولولي أمره والجماعة المسلمين، ولا يغيظ هذا إلا مبغض لارتفاع الدين ونصرة المسلمين واجتماع كلمتهم. ولمثل هؤلاء نقول موتوا بغيظكم فلا يلتفت لكم، فراية الحق خفاقة، وغايتنا واضحة في رايتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعانهم الله وسددهم. وأما هؤلاء فلا يألون جهدا في إثارة الشغب، فلم يسلم منهم مكان. وبالأمس مسكوا بالحرم، حرم الله في مكة، من هذه الخلايا التكفيرية أو الداعشية أو الانتماءات الحزبية أو التنظيمات الفكرية الضالة المنحرفة التي لا تفرح بالهدوء والاستقرار، ملوا من رغد العيش واطمئنان الحياة واستتباب الأمن، يريدونها شرور وفجور، والله عز وجل غالب على أمره ومكبوت حال هؤلاء، وشأنهم في تباب وأمرهم في هباب، ويمسلط الله عليهم جند الإسلام، لا أهل الشهوات ولا أهل الشبهات، فهي حرب حقيقية ما بين هؤلاء وما بين حتى أهل المخدرات ونشرهم لشرهم، كبتهم الله عز وجل. ومن يريدونها إباحية وانحلالية وتغريبية وليبرالية مكبوت أمر هؤلاء بإذن الله عز وجل، ولا نزال نسمعها مدوية من ولاة أمرنا كتاب وسنة على ما كان عليه السلف الصالح. فنسأل الله لهم الإعانة، ودعاؤنا لهم أن يعينهم الله عز وجل، وهذا حقهم علينا الدعاء. ولذلك يقول البربهاري في كتابه السنة: فعلامة السني الدعاء لولي الأمر، وعلامة البدعي الدعاء على ولي الأمر. هذه من علامات أهل البدع، أنهم يدعون على ولاة أمورهم بالثبور والشر والدمار، ولا يعود هذا إلا على رؤوسهم هم، فإذا صلحوا أصلح الله بهم العباد والبلاد. وإن فسدوا فسد حال العباد والبلاد. فنسأل الله لهم الإعانة والصلاح والسداد والرشد. ونبدأ بدرسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. The Shaykh حفظه الله, he reminded us about the peace and security that we are living in this blessed country, that this is a mercy from Allah subhanahu wa ta'ala, that we enjoy the peace and the security here. And the Shaykh حفظه الله تعالى, he reminded us about the incident that happened in Al Haram yesterday, wherein the police they busted two or more than two cells of the terrorist gangs that were hiding there, and they were planning to do a lot of mischief in the Haram area. And the Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, he reminded us that the flag of this country bears the kalima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, and this is the clear proof of our invitation, of our da'wah. And the Shaykh Hafidhahullah, he reminded us that what Imam al-Barbahari said in his book, that the Sunni, he is the one who supplicates and he makes dua for the ulatul umur, the people in authority, the rulers and the kings. And the innovator, the mubtadi', is the one who does not make dua to the ulatul umur, the kings and the rulers. And the Shaykh Hafidhahullah reminded us that making dua for the rulers and those in authority is a right upon us, and we have to make dua for them, and we should not be like those people who don't make dua for them.